يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وكم مرة تكون النجا كون النجا ومن صاح

يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما

كيف تكون لأهل الإيمان وأهل الكفر ونحشر المتقين الى الرحمن وحده ونقول